قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة مال الراهن من الحقوق في الرهن وما عليه، وإلى معرفة مال المرتهن في الرهن وما عليه، وإلى معرفة اختلافهما في ذلك، وذلك إما من نفس العقد وإما لأمور طارئة على الرهن. هذا كلام مجمل سيأتي الآن يعود لتفصيله ونعلق عليه. قال: نحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق. قال رحمه الله: أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه. لا شك لأن هذا وثيقة، والله سبحانه وتعالى قد وجه إلى الأخذ بها، وهذه الوثيقة إنما يطلبها صاحب الحق لتبقى بين يديه ليطمئن عليها. وسترون بعض فوائد الرهن، أنا أعطيكم مثلا واحدا منها. الآن عندما يرهن إنسان من آخر رهنا دارا مثلا مقابل أنه أخذ منه دينا قرضا أو غيره، ثم يفلس ذلك الرجل، فمن أحق بذلك الرهن؟ هو هذا الذي رهنه، لأنه أخذه وثيقة على حقه، لأنه حق المرتهن تعلق بعين ذلك الراهن أي المرهون وبذمة الراهن، فجمع بين وصفين. أما الغرماء الآخرون فإن حقوقهم تعلقت بذمة المفلس. رأيتم الفرق؟ هذه فائدة عظيمة من فوائد الرهن. لو أفلس إنسان وقد رهن شيئا عند المرتهن فمن الأحق به؟ ما يقال بأنه يشترك الغرماء مع المرتهن، لا، قالوا المرتهن ينفرد بذلك. لماذا؟ إن زاد بعد البيع نعم يأخذون الزيادة، لكن هو الأولى به. لماذا؟ لأن حقه تعلق بالعين وبالذمة، بعين ذلك الشيء أي السلعة المرهونة وبذمة الراهن. أما الغرماء فحقوقهم تعلقت بالذمة لأنه لا مال بين أيديه، فهذه فائدة عظيمة من فوائد الرهن. والله سبحانه وتعالى لا يوصي إلا بما فيه خير، بل هذه الشريعة كلها خير وكلها فوائد وكلها منافع. قال: أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه، فإن لم يأتي به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان. وهذا حق للإنسان أيها الإخوة، لأنه هذا صاحب الحق، إما أن يكون أقرض آخر من خالص ماله فهذا قرض حسنة يريد الثواب من الله فينبغي أن يتوثق على حقه، وإما أن يكون باعه سلعة أو كان قيمة أجرة وغير ذلك، إذن هو حق له، فهو أخذ ما يثبت به حقه ويوثقه. كان له أن يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني إذا انتهى القدر أو المدة المحددة بينهما ولم يؤدي الراهن حق المرتهن فإنه بلا شك يقوم الرهن ببيع ما عنده، ما هو بيد المرتهن، أو يطلب منه المرتهن ذلك، إلا إن تنازل عن ذلك فهذا أمر راجع له، فإن أبى حينئذ يرفع أمره إلى السلطان. فهل السلطان يبيعه مباشرة؟ أكثر العلماء قالوا نعم، فإن السلطان في هذا الموضع هو الذي يتولى ذلك، وبعضهم يقول لا، كما هو معلوم القاعدة في مذهب الحنفية أنه يحبس ويضيق عليه حتى يبيع، فإن أبى باع عليه السلطان. أما عند الجمهور فإنه إذا رفع إلى السلطان حينئذ يباع، يطلب منه البيع، فإن أبى باعه. قال: كان له أن يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع، وكذلك إن كان غائبا. وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز، أو وضعه عند عدل كما يذكر الفقهاء، يعني يكون الراهن ليس بيد المرتهن ولكنه عند عدل من الناس وقد فوضه في ذلك، فإن العدل يبيعه وربما أيضا يولي عليه عدلين أكثر من واحد وذلك جائز. قال: وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز، وكرهه مالك رحمه الله. لكنه عند الأئمة الثلاثة جائز دون كراهة، لأنه وثق به وفوضه، وهو عندما يبيعه سيبيعه بسعر سوقه. نعم. وكرهه مالك لا يرفع الأمر إلى السلطان. يعني مالك كرهه، لماذا؟ لأنه ما ظن أن يكون الرجل إنما باعه لمصلحته دون أن ينظر إلى مصلحة الراهن، بمعنى أنه ما ألقى كل عناية بأن يصل به إلى سعره. قال رحمه الله: الرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه. ما معنى هذا؟ يعني إذا رهن متاع عند إنسان ثم بعد ذلك أدى هذا الراهن بعض الحق، فهل الرهن يتعلق بكله أو ببعضه؟ بمعنى إذا أدى بعض الحق أخذ من يد المرتهن شيئا. جمهور العلماء يقولون لا، هو يتعلق بجميع الرهن، فليس للراهن أن يأخذ منه أي شيء حتى يعطي المرتهن جميع حقه. قال: الرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أعني أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. أنا ما أدري، ابن المنذر حكى الإجماع على هذا، ما أدري من هؤلاء الجماعة وما ذكرهم. يعني ابن المنذر حكى إجماع العلماء على ذلك، وأن المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء. وقال قوم: وقال حجة الجمهور أنه محبوس بحق، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه، أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. نعم، كذلك التركة كما هو معلوم ليس للورثة أن يتصرفوا فيها حتى يؤدى الدين، لأنه أول ما يخرج من هذه التركة كما تعلمون تجهيز الميت، ثم كذلك يوفى الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في موضوع توزيع التركة. وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه. وتعلمون بأنه جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يفك ذلك الدين، فنفسه معلقة فيه، والدين من أخطر الأمور التي أصبح الناس يتساءلون به في هذا الزمان، من أشد الأمور موضوع الدين، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر فإن الله سبحانه وتعالى يرضي غريمه. وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه، أصله الكفالة. يعني التعليلات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرها العلماء، وأنا رأيت يعني دقق كثيرا، وهذا جيد في كتاب الرهن.